والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم وَلَا

مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة المصباح في زجاجة للزجاجة كأن كوكب دري يوقد من شجرة

والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لنهم من بعد خوفهم أمنا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تحسبن يَا See you.

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه قد يعلم ما